القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه. مقصود هذه القاعدة أن الله جل وعلا جعل الأسباب الموصلة للمطالب العالية، فالأسباب المقصود بها هنا الوسائل التي تحصل بها المطالب العالية من فوز الدنيا والآخرة، مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. فجعل من أسباب الشيء المبارك الطيب ما يطمئن به قلب الإنسان ويكون حاملا له على مواصلة السير في طريقه لتحصيل المطالب العالية. هذا معنى القاعدة، وتبين ذلك بالأمثلة المذكورة. نعم. وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر، قال في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال له الضمير يعود إلى أي شيء؟ ها؟ لا، إنزال الملائكة. وما جعله، أي ما جعل الله إنزال الملائكة إلا بشرى، فجعل سبب النصر وسيلة لتطمين النفس وزيادة الإيمان. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرضا. أي شيء، وهي كل دليل، تعريف البشرى هي كل دليل وعلامة تدل على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيها كل ما يدل على إرادة الخير وإرادة الله عز وجل بعبده الخير من توفيقه إلى العلم النافع والعمل الصالح وغير ذلك مما سيذكر المؤلف. فلا تتقيد فقط بتبشير الملائكة عند الموت أو ما أشبه ذلك، بل هي أوسع من ذلك. نعم. فيدخل فيه الثناء الحسن، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك، بل بالألطف ذلك، أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج. بالألطف ذلك يعني من أخفى ذلك، لطف هنا بمعنى الخفاء، يعني لا يتميّن فيه أنه من المبشرات، ولكنه يكون عند أولي البصائر من المبشرات. إذا اشتدت الكربة وعظم الخطر فاعلم أن الفرج يسير قريب، وأن التيسير سهل من رب العالمين، فهذا لطيف خفي، فاللطف معناه الخفاء. ومن ذلك بل من ألطف ذلك، نعم، ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكر، وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. هذه قاعدة واضحة ومفيدة. نعم.